جعلها مسجدا، وإذا لازم عليها كان التعلق أشد. إذن هذا نوع، فإذا الصلاة عند القبور لا تجوز إلا في حالات كما لو كان يصلي على جنازة مثلا فاتته الجنازة، أو وجد قبل أن تدفن، أو أنه دفن ولم يصلي عليه فيصلي عليه، أو أنه منطقة مثلا أدركته من صلاة الفريضة مثلا ولم يتمكن من صلاة المسجد وجاءوا مشيعين ليحضروا دفن هذا الميت مثلا، فصلوا في جهة ليس عند القبر وإنما في حاشية المقبرة أو في ركن من المقبرة أو في جزء خارج من المقبرة لهذا الأمر الطارئ، هذا لا حرج. أما أن يصلى عندها ابتغاء بركتها أو نحو ذلك هذا لا يجوز، فإن من فعل ذلك فقد اتخذها مسجدا. إذن هذا نوع من اتخاذ القبور مساجد. النوع الثاني البناء عليها، أن تبنى عليها مساجد. البناء على جهتين، إما أن يبنى مسجد فهذا لا يجوز، أو أن يبنى بناء مشهد ضريح تعظيم. فإذا البناء لأمرين، إما أن يبنى مسجد فهذا لا يجوز، أو يبنى ضريح عليها ويكون فيه نوع تعظيم. والمسجد على جهتين، إما أن يصلي فقد اتخذ مسجد، وإما أن يبني مسجد. إذن عندنا ثلاث أحوال، عندنا مسجد وعندنا بناء. المسجد قد يكون مجرد الصلاة تسمى مسجد، من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، أو يكون بناء مسجد فيكون هذا أيضا قد اتخذها مساجد. البناء قد يكون بناء مسجد، وقد يكون بناء لا لمسجد وإنما بناء ضريح يبنى على القبور، وهذا معلوم أنه وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا مع الأسف أنك حينما تنظر في القبور في غير هذه البلاد تلاحظ البناء، والبناء يختلف على حسب درجة هذا الولي، وعلى حسب تعظيم الناس له، وعلى حسب إمامته في الدين، وعلى حسب ما يعرف الناس من تاريخه. فهذا ضريح كبير، وهذا الشيخ مع بعض تلاميذه في ضريح واحد مثلا، أو في بناء واحد أو نحو ذلك. فهذا كله وكان وسيلة، هذا البناء كان وسيلة إلى أن تعظم وتسأل ويتمسح بها ويتعلق بها من دون الله. ومن هنا كان تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وبين أن هذا كان من سنة اليهود والنصارى، وأن من فعل هذا فقد تشبه بهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ونكما في حديث الباب: قاتل الله اليهود. طبعا النصارى كذلك ورد كما في خبر أم سلمة حينما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها في الحبشة، قال: أولئك إذا مات فيه الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فهم من النصارى أيضا. فهذا ديدا اليهود والنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، وقاتل بمعنى لعنة، وهذا لا يكون إلا على أمر محرم. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يصلون عندها ويدعون، وقد يكون اتخذوها بالبناء أو اتخذوها بمجرد الصلاة. فمن صلى عندها فقد اتخذها مسجدا، ومن بنى عندها مسجدا فقد اتخذها مسجدا. والاتخاذ كما تلاحظون كلمة عامة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني كأن عبارة اتخذها أبلغ وأوسع من عبارة جعل، جعلوها مثلا اتخذوها. فالجعل قد يكون بالبناء فقط، لكن الاتخاذ يكون بالبناء ويكون بالصلاة ويكون بكل شيء من خصائص المسجد يجعلونه لهذا القبر، كل شيء من خصائص المسجد يجعلونه لهذا القبر. ولهذا كان التعبير باتخاذ فيه من البلاغة ما لا يخفى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارات القبور سيأتي باب مستقل في حكم زيارة النساء القبور، وسيأتي الراجح هناك، وإن كان الراجح هو نهي النساء عن القبور، لكن التفصيل سيأتي في باب مستقل بعد أبواب. والمتخذين عليها المساجد والسرج، اتخاذ المساجد كما الحديث السابق اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. والحديث الأول إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال اليهود، وطبعا الإخبار هذا من باب التحذير حتى لا نكون مثلهم. أما الحديث الثاني فهو لعن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكل من فعل ذلك من هذه الأمة أو من غيرهم، والمتخذين عليها المساجد والسرج، كذلك السرج إضاءة الشموع اتخاذ السرج لا يجوز لأن فيه تعظيم، ولأنه كما قلنا لكم قبل قليل إن كثرة الوقوف والعكوف عند القبور والتعلق بها تعلقا غير شرعي هذا كله يقود، لأن النفس ضعيفة والنفس كثيرا ما تتعلق بالمغيبات وتتعلق بأحوال الموتى وشؤون الموتى، ولهذا تجد عند العجائز وتجد عند العامة وتجد عند قليل العلم من هذه الخرافات والأساطير والشعوذات المتعلقة بالأموات وأحوال الأولياء وأشياء كثيرة كثيرة جدا. وأيضا أحيانا قد يرون من الصلاح أن الإنسان يكون عند باب المقبرة جالس أو يكون عند التراب أو يكون جالس عند يرون هذا من الدروشة وهذا من الصلاح وهذا من التعلق بالآخرة وزود من الدنيا، بينما هذا غير صحيح، هذا لا علاقة له بها البتة. ومنها نهينا عن السرج، لأن السرج تدعو إلى كثرة الإقامة وإلى كثرة التعلق بها، بينما إذا كانت يعني ليس هناك مزيد اهتمام بها من حيث بناء ومن حيث سرج ونحو ذلك هذا يجعلها على طبيعتها، وإن كان يهتم بها من حيث المحافظة عليها حتى مثلا إذا كان تريدها كلاب أو تريدها فيوضع عليها سور ويوضع على القبور ما يحفظها من المؤذيات والتي فيها إهانة، وإلا معلوم أن الدود كفيل بأكل الجثة، لكن حرمة الميت كحرمتي وهو حي، فمن هنا كان الدفن ومن هنا كان المحافظة عليه ومن هنا كان الاهتمام بالقبر بحيث تكون أرضه صلبة حتى لا ينهار ونحو ذلك من باب الإبقاء على كرامة الإنسان حيا وميتا ثم أماته فأقبره. لكن الأشياء التي فيها نوع أو يقود إلى نوع تعظيم كالإسراج إسراج المقبرة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه فإن كل شيء أو كل أمر يكون وسيلة إلى محرم فإنه ينهى عنه، وبخاصة كما قلنا فيما يتعلق بالقبور وأحوال القبور، لأن الناس لهم تعلق عجيب بالقبور، لهم تعلق عجيب بالقبور والمغيبات وأحوال الآخرة، وعندهم استعداد للسماع والقبول والاقتناع، الاقتناع السريع، فمجرد أن تخبر قصة معينة أو ترى رؤيا في فلان الناس حالا يعني تسلم نعم حسن الظن بالموتى وحسن الظن بالمسلمين هذا طيب ومطلوب، لكن لا يرقى إلى أننا نتعلق بهم، ولا يرقى إلى أننا يقودنا هذا إلى أن نعتقد فيهم ما ليس فيهم أو أن نعتقد فيهم ما لا يجوز إلا لله. أما حسن الظن بالمسلمين والبشرى مثلا أو البشارات الرؤية الصالحة يراها الرجل وتران هذا خير، هذا ما يعني أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في ذلك، ولكن أن يكون يعني عندنا استجابات وردود فعل على غير ما أراد الشارع هذا هو الذي ينبغي أن يكون عندنا حساسية في هذا، وأن نكون يعني نحفظ البوتى حقهم ونحفظ لإخواننا المسلمين السلف والخلف حقوقهم، ولكن لا يعني محبتنا لهم وحسن ظننا فيهم لا يعني أن نصرف لهم شيئا لا يصرفه إلا لله أو أن نتعلق بهم من دون الله عز وجل، فهذا شيء وهذا شيء. إذن النهي عن المساجد أو اتخاذ القبور مساجد على جهتين، إما الصلاة فيها فهذا مساجد أو البناء بناء المساجد عليها، وكذلك السرج لأن هذا نوع يؤدي إلى التعلق بها وإلى إطالة الوقوف والمكوث عندها وتكرار الزيارة التي لا تكون زيارة شرعية وإنما تقود إلى زيارة بدعية، فكل هذه الوسائل وكل هذه ينهى عنها، وقد سبق بسط هذا كثيرا في أبواب التوحيد، وسيأتي له مزيد بسط إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الدرس القادم سيكون إن شاء الله في مجرد باب وصول ثواب القرب المهدى إلى الموتى، لأنه باب طويل ونقرأه وحده إن شاء الله. هل التزمت بالمراجعة قبل أن تأتون؟ كنا رغبنا منكم أنكم تقرؤون في التفسير قبل أن تأتوا، وتقرؤون في الحديث والشرح قبل أن تأتوا. هل حصل شيء من هذا؟ قرأتم قبل؟ إن شاء الله. هذا نقل نسأل عنه، هذا نقل نقله بعض إخوانكم عن ابن عبد الهادي الحنبلي في ترجمة ابن حزم، قال فيه كلاما ثم قال سؤال الأخ يقول: إذا كان هذا رأيه يعني ابن حزم في الأسماء والصفات فهل يترحم عليه وهل يخرج من الإسلام؟ أما الخروج من الإسلام لا، لا أحد، ما أحد يقول بخروج من الإسلام أبدا، ولا يزال الأئمة يتلقون من علمه وكتبه ويحتجون بها ويستدلون لها وعليها ومنها. لكن على كل حال لا شك أن هذا المنهج الذي نسب إليه طبعا هو خطأ، وهو نوع من كما يعني من من من من من من التجهم والاعتزال فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، ولكنه لا يرقى إلى أنه يعني خروج من الملة أو حتى الترحم، يترحم عليه على كل حال، وإلا المنهج الذي ذكره خطأ، لأن حقيقة المسلمين سلفا وخلفا منذ معرفة ابن حزم وما تلقون من علمه، ولكنه الحق واضح، ما أتى به من غير حق هذا لا يقبل، وما كان فيه حقا أو انتصر له فإنه يؤخذ به، حتى في خاصة في علم الحديث فله باع طويل في هذا كما هو معلوم، ويصحح ويضعف ويأخذ الناس بمنهجه، وفيما يتعلق بالفقه كذلك، وفيما يتعلق حتى في أمور كثيرة. قال: بعض الناس يمسحون على وجوههم بعد الدعاء، وقد حقق الشيخ الألباني رحمه الله حفظه الله في الإرواء وفي المشكاة حديث مسح الوجه، وقال: لا يصح حديث مسح الوجه. نعم، هذا هو رأي الشيخ، لكن غيره حسنه، ابن حجر والنووي حسنوا هذا وتكلم فيه كثير، يعني النووي في حسن القول بمسح الوجه باليدين في الدعاء، وابن حجر كذلك، ورد في البلوغ في بلوغ المرام في آخره. فالأمر طبعا يحتمل النظر على كل حال، وإن أخذت دعاء الشيخ وهو الحق إن شاء الله، إحنا نقول أيضا لا نرى المسح طبعا ليس اجتهادا وإنما تقليدا، لا نرى أن الإنسان يمسح بوجهه بعد الدعاء، لكننا لا ننكر على من مسح، لا ننكر على من مسح، لأن في أحاديث كثيرة وإن كان فيها لا يخلو من مقال، لكن على كل حال يعني لا ينكر على من مسح وإن كنا لا نقول به. يقول قال ابن مفلح رحمه الله في نكتي على المحرر: إذا كان الحديث أمرا وهو ضعيف فإنه يحمل على الاستحباب، وإذا كان نهيا وهو ضعيف فإنه يحمل على الكراهة. والله ما أعرف هذا، لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب ليس عن طريق السند، وإنما عن طريق الصارف. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا صرفه صارف يصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، بل قد يصرفه إلى الإباحة كالأمر بعد الحظر، قد يكون الإباحة. وإذا حللت فاصطاد. أما الضعف، ضعف الحديث من حيث استنده، فإن هذا ما لا أعرف شيء من هذا. اللهم إلا إذا كان من باب الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال فقط، على ما عليه منهج بعض الفقه والحديث أنه يؤخذ بالأحاديث الضعيفة وليس الواهية في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام. لكن على كل حال الحكم على الشيء بالوجوب والاستحباب هذا أمر فقهي، أمر أيضا الحكم يتعلق بالحلال والحرام، لكن فيما يتعلق بفضائل الأعمال هي طبعا على جهة الاستحباب، فإذا كان هذا مقصده فله وجه. وكذلك في الكراهة على معنى الورع في الترك ونحو ذلك فهذا له وجه، أما إذا كان من حيث المصطلح فلا. ما حكم الدعاء على المعين بالهلاك وما حكم لعنه؟ والله هذا لا، الذي عليه عموم المسلمين النهي عن لعن المعين حتى ولو كان كافرا أن يلعن. أما الدعاء فمعلوم أن له وجه، وإن كان الأولى أن يدعو بالهداية ويدعو بعموما ولا يخص فلانا، وإن كان مظلوما ودعا عليه فهذا له مندوحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم. فالمظلوم يدعو على من ظلمه، والباب مفتوح، باب السماء مفتوح، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مما يدل على أنه له أن يدعو. لا يحب الله الجهر بالسوء القول إلا من ظلم. فإذا ظلم الإنسان ودعا على فلان من الناس، أو أمة دعت على من جلب لها أذى، فهذا معلوم. أما اللعن لا، أما الدعاء فلا وجه. وإن كان الإنسان يعني قد تكون قوة إيمانه وتعلقه بربه أنه لا يدعو على الإنسان بعينه، وإنما يرجع على نفسه بالمحاسبة، يرجع الإنسان على نفسه بالمحاسبة ويعلم أن هذا ابتلاء، أو يعلم أن هذا كذا وكذا، وحينئذ يدعو بالإجمال على الظلم مثلا، على هلاك الفسقة، هلاك الظلم، على كذا وكذا. وفلانا قد يكون الأولى، خاصة إذا كان من المسلمين أو ظاهره الإسلام، أن يدعو له بالهداية ويدعو له بأن يدفع عن سوءه وأذاه ونحو ذلك. لكن على كل حال الدعاء من المظلوم على الظالم سائغ، تدعو عليه ويخشى فعلا إجابة الدعاء، يخشى أو يرجى إجابة دعوة المظلوم إذا دعا على الظالم، لأن عادة المظلوم يدعو على الظالم بعينه، إذا ظلمه في مال، ظلمه في أهله، في نفسه، في ضرب، في أذى. ما حكم الدعاء بعد الصلاة مباشرة أي قبل الأذكار الواردة؟ لا، الأولى التزام السنة في هذا، هو الإنسان إذا سلم أن يأتي بالمشروع من الأذكار المشروعة المنصوص عليها، ثم بعد ذلك يتخير من المسألة ما شاء، فيستغفر الله ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقول الحمد لله على كل شيء قدير، ويسبح الله 33، ثم بعد ذلك يدعو ما شاء. هل قراءة سورة ياسين على القبر جاهزة أم لا؟ سبق أن تكلم عن هذا، لا تقرأ، إنما هي تقرأ حال الاحتضار، والمريض يحتضر. قالوا تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما معنى هذه الآية وما معنى هذا الحديث إذا مات ابن آدم إلى آخره؟ نعم، الأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، على معنى أنه لا ينفعه إلا عمله، ولا يضره كذلك إلا عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وحينما قال الكافرون الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم بشيء من الكاذبون. فهذا هو الأصل، أن الإنسان مرهون بعمله، وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين، فهو مسؤول عن عمله. لكن فيما يتعلق بالحديث مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد، أو صدقة جارية. هذه من عمله، الواقع أن هذه من عمله، صدقة جارية من عمله، هو الذي خلفها لنفسه. العلم كذلك من عمله، هو الذي ورث هذا العلم تأليفا أو تلاميذ أو نحو ذلك. والولد كذلك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، أو خير ما أكل رجل من كسبه وأنا ولده من كسبه، فولدك منك، فالولد الصالح الذي يدعو لك هذا منك، فإذا لا تعارض بين هذا وبين هذا. يقول في الاحتفالات العامة ككرة القدم مثلا، يقول طلب بعض المستقيمين أن يحضروا كتب وبعض أشرطة ويزعون في نهاية الاجتماع، فهل هذا جائز؟ لا مانع، هذا طيب، يعني هذا جيد، يعني أن الإنسان أنك تأتي هؤلاء في ناديهم، في أنديتهم، يعني الشباب أو حتى الفسق، وفي في في أماكنهم لدعوتهم لله عز وجل، ما في شك أن هذا مطلوب، وليس في استهزاء بالدين، بل هذا مهمة رجل الدعوة، مهمة الداعي أنه يذهب إلى الناس، وأنه لا ينتظر حتى تأتي إليه الناس لا يأتون، خاصة ما يتعلق بالدعوة، إنما رجل الدعوة هو الذي يذهب إلى الأماكن، لكن طبعا باحترام نفسه، محترما نفسه، ولا يبتذل نفسه ولا يهين نفسه، لكنه يشفق على الناس ويخشى عليهم عقوبة الله، فمن هنا يذهب إليهم ليدعوهم حتى لا يحيق بهم مكر الله، وحتى لا يقعوا فيما حرم الله عز وجل. فمثل هذا لا شك أنه جيد، والذهاب إليهم في أماكن تجمعهم، في أماكن لعبهم، في أنديتهم، في هذا كله طيب، كما قلنا مع المحافظة على أدب الدين وعلى أن لا يذل الإنسان نفسه. هناك من يقول بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. لا يجوز استغاثة بالنبي، لا يجوز سؤاله من دون الله، لا يجوز. هناك من رخص في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستغاثة فلا يجوز، لأن الاستغاثة عبادة، ودعاء لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستغاثة دعاء، الاستغاثة دعاء، الاستغاثة والاستعانة والدعاء كلها من أنواع الدعاء، لأن المقصود بالدعاء عموم الطلب، الدعاء المقصود به عموم الطلب، يا رسول الله أغثني، هذا دعاء. أما يجيب المضطر إذا دعا، إذ تستغيثون ربكم، فالاستغاثة هذا دعاء، ولا يجوز الدعاء إلا لله عز وجل. يعني إنما التوسل هو الذي محل خلاف، التوسل كان تسأل الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعض العلماء رخص عليه، وكان الأولى تركه، الأولى تركه لأنه وسيلة إلى أمر أكبر من ذلك. هل يجوز الجلوس في مكان يتعلق في صور الآدميين الدعوة إلى الله؟ نعم، إذا كان في مصلحة الدعاء وطريق إلى الإنكار وتوجيه الناس للحق، فهذا لا مانع، لأن يعني الإنسان لا يدخل المحلات المنكرات إلا لأن فيها منكر، فإذا دخل من أجل إزالة المنكر أو السعي في إزالته وإن لم يزله في أول مرة، لكن يكون طريق لإزالته فلا مانع، لأن الأماكن المنكرية التي تدخل حتى تزيل هذا المنكر، لكن يكون بأدب، وقد لا يكون بالمرة الأولى. يقول رجل يشتغل في فرنسا، والمعروف أن هناك الأولاد يأخذون رواتب كل شهر حتى يتعلم، فقام هذا الرجل يتبني أولاد عمي وأختي حتى أولاد جاري ليجمع هذه الرواتب وما سيعطيكم، هذا لا يجوز، إنما التبني وينسبهم إليه من أجل يأخذ رواتبهم. أما إذا كان تبني لا يترتب عليه، يعني لا يترتب عليه أمور شرعية فيما يتعلق بالميراث، فيما يتعلق بالمحارم، فيما يتعلق الزواج فيما يتعلق ذلك لا يترتب عليه شيء، وإنما تبني ليحافظ عليهم ومن أجل أن يعني يحفظهم ومن أجل أن يحفظ نقودهم حتى لا يضيعوها، فهذا لا مانع منه. أما إذا كان تبني بمعنى يكون أبناءه بحيث يترتب عليه الأحكام الفقهية والقانونية، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه لبس وتشويش، وفيه أيضا محرمات ما يتعلق بالزواج وما يتعلق بالميراث وما يتعلق بالمحارم. هل يجوز رفع اليدين عند القنوت في الصلاة؟ نعم، عند القنوت في الفرض أو في النافلة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.